بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 63 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ولعله يكون آخر درس هذا إن سردنا إن شاء الله. ثم إن بعض الإخوة يسأل إلى من تحيل في التعبير، فأقول الإخوة كثر الذين يعبرون، سواء ممن حضر معنا هذا الدرس أو ممن استمع للصوتيات واجتهد في هذا الدرس وحرص وثابر، فإنه قد استفاد إخوة كثر. فهناك إخوة كان عندهم في علم التعبير من قبل ثم ازدادوا مكنة، وبعضهم لم يكن عنده خبرة في باب التعبير حتى استمع ودرس معنا لهذا الكتاب، كتاب إتحاف الكرام، فوفق وصار يعبر. ثم هناك إخوة كما سمعت إخوة كثر يعبرون من أهل السنة، فأنا ربما لا أستحضر الكثير ممن يعبر، لكن من المشهورين أخونا الشيخ أنوار الرفاعي، كذلك أخونا الشيخ ماجد العديني، وممن استفاد معنا في هذا الدرس فبرز وصار عنده علم في هذا الباب، باب تعبير المنام، وصار عنده مكنة بعد أن عرضت كثير من الرؤى وفسرت فرأيتها مسددة في التأويل، إخوة، ومنهم أخونا محمد الجعماني، فأنا أحيل عليه أبو عبد الرحمن. والله يعينك، تعيننا وليش درسنا، فهو حقيقة قد أتقن هذا الباب. وكذلك ممن استمع إلى الصوتيات وثابر واجتهد، إخوة ما حضروا معنا لكن اجتهدوا في سماع الصوتيات، أخونا الشيخ غالب بشر الخولاني، وكذلك مطلق العبديني الشاعر وهو معروف، كذلك أخونا الشيخ موفق الفاضلي العودي، كذلك هناك أخ حبيشي أبو خالد عبد الله الحبيشي استفاد أيضا، كذلك أخونا الشيخ صالح البيضاني وهو من الإخوة المقيمين في الرياض، أيضا أبو صابر البيضاني وهو معبر قد استفاد من قبل وكان كثير التردد علي وعرض الرؤى. ثم أيضا إخوة ممن يحضرون معنا لكن يحتاجون إلى ممارسة، فلا بأس أن نجعل لكم وقتا في الواتساب، كل واحد أي رؤية تعرض عليه يأتي بها وبتفسيرها حتى أنظرها، لكن ما هو على أرض الواقع الآن، لكن في الواتساب ممكن أن أخ يتكفل بإنشاء مجموعة ثم ندخل الإخوة الذين درسوا معنا، وكل واحد يأتي برؤية أو بأي رؤية عبرها مع رموزها. إخوة ما شاء الله، يعني الكثير ممن في الحلقة، أخونا أبو الخير أين هو اليوم؟ أين قتيبة؟ ما حضر؟ الكثير من الإخوة ربما حضروا في بداية الأمر لكن أهملوا بعدها، وبعضهم استمر وبعضهم استفاد لكنه ينقطع تارة فتارة. هذا الصنف يحتاج إلى أن يستمع الدروس التي مرت والتي فاتت. فنعم هؤلاء الإخوة، ونسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه رضاه. الإخوة كثر الذين يفسرون، لكن هؤلاء هم الذين أعرفهم أستحضرهم الآن. طيب، ولا زلنا في المطلب الأول، رؤيا الأنبياء وحي، فهل هي على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير؟ أخذنا أمثلة أن من الرؤى ما تحتاج إلى تعبير من رؤى الأنبياء فيفسرونها ويكون هذا التفسير من الوحي، ومنها ما لا تحتاج إلى تعبير. ثم ذكرنا أمثلة للرؤى الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل، ومنها أيضا مما لم نذكره بالأمس، قال ومن الرؤى الظاهرة حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما. الحديث بطوله ما سنقرأه، لكن لا بأس أن تقرأوه، وإنما الشاهد أن هذه الرؤيا كانت على ظاهرها. هذه من أنواع الوحي. الحديث بين أيديكم اقرأوه بطوله. إنما الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنواع الرؤى التي كان يراها فتكون على ظاهرها ما في هذا الحديث وما تقدم. طيب، نقرأ المطلب الثاني، وأيضا هذا الذي سنقرأه هنا قد يكون أكثره مكرر فلا يحتاج إلى كبير تعليق، وبعضه مفهوم وإنما هي متفرقات. أكثر ما سيأتي في هذا الموضع قد بيّنه فيما مضى كثيرا. قال المطلب الثاني: هل رؤى الأنبياء يخالطها أضغاث أحلام وحديث نفس وما كان من الشيطان؟ هذا تقدم معنا. قال الجواب: يستحيل أن يكون كذلك، فإن المقرر بالبراهين الساطعة والأدلة الصحيحة أن رؤى الأنبياء حق وصدق ووحي، وهي من الله تعالى، وهي من قبيل المبشرات، ولم يختلف أحد من أهل الإسلام في ذلك، والأدلة معروفة ومبسوطة من الكتاب والسنة، وقد تقدم بعضها، فمنها رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده، هذا مما يدل أنها وحي، أنها من الله، لا يخالطها أضغاث الأحلام كما هو الحال في سائر البشر غير الأنبياء، فإنه يداخلها ما كان من أضغاث أحلام وما كان من الشيطان وما كان من حديث النفس، وقد تكون رؤيا من الله. فالرؤيا التي من الله قد يداخلها في حق البشر ما كان من الشيطان وحديث النفس وأضغاث الأحلام، وأما في حق الأنبياء فلا يداخلها ذلك البتة. قال: ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رؤيا الأنبياء وحي، وهذا تقدم تخريجه في صفحة 310، رواه الحاكم وابن أبي عاصم، وهو حديث حسن، تقدم في صفحة 310. ومنها رؤيا يوسف عليه السلام إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال في آخر السورة: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الشاهد أنها كانت كما رؤيت مع فكل بعض رموزها. رؤيا يوسف من الرؤى التي احتاجت إلى تعبير، فالإحدى عشر كوكب هم إخوته، والشمس والقمر أبوه وأمه، رأيتهم لي ساجدين، سجد إخوته على الحقيقة. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعد، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. متفق عليه. تقدم شيء من التعليق على مثل هذا الحديث في دروس في أول الكتاب. قال الشاهد منه قوله: فأوحي إلي في المنام، وقوله يعني هذا فأوحي إلي في المنام، دليل أن رؤى الأنبياء وحي لا يداخلها أضغاث الأحلام وحديث النفس وما كان من الشيطان. وقوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذه أدلة تبين أن رؤى الأنبياء حق، فهي مما تخالف رؤى البشر ما عدا الأنبياء، فإنها قد تداخلها أضغاث الأحلام وحديث النفس وما كان من الشيطان. قال: مسألة، لماذا رؤيا الأنبياء لا يداخلها أضغاث الأحلام ولا ما كان من الشيطان ولا حديث النفس؟ الجواب: قال ابن العربي في أحكام القرآن: المسألة الثانية قوله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي حسب ما بيناه في كتب الأصول وشرح الحديث، لأن الأنبياء ليس للشيطان عليهم في التخييل سبيل ولا للاختلاط عليهم دليل، وإنما قلوبهم صافية وأفكارهم صقيلة، فما ألقي إليهم ونفث به الملك في روعهم وضرب المثل عليهم فهو حق. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وما كنت أظن أنه ينزل في قرآن يتلى، ولكن رجوت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. انتهى. من جملة الوحي الذي يوحى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في المنام. ما هي الحكمة؟ بينها في هذا الموضع لأن قلوبهم صافية وأفكارهم صقيلة، فليس للشيطان عليهم حظ فلا يتسلط عليهم، فهم معصومون. ويدخل في شأن العصمة ومعاني العصمة أنه لا يتسلط عليهم في المنام. قال الفصل الثامن: متفرقات. المبحث الأول: كشف المتسببين بالسحر عن طريق الرؤى من خلال الواقع. هناك من يكون مسحورا أو معيونا أو ممسوسا فيرى في المنام مكان السحر، هذه تعد من الرؤى المبشرة. لكن من أنواع مكر الشيطان، ربما أراه إنسانا في المنام فيقول له هذا هو الذي سحرك، أو يراه يضع سحرا، أو يأتي بشيء يوحي بأنه هو الذي سحره. هذا لا يؤخذ به على إطلاقه بمجرد رؤية منامية، إلا إن كان هذا المرئي له ممن عرف بأنه يتعامل مع السحرة، ممن حاله غير مرضي ولا حسن، فقد تكون هذه من جملة المبشرات، أنه هو من سحره يدعو عليه أن يهلكه الله أو يحاول الابتعاد عنه وما إلى ذلك، قد تكون هذه من الله. لكن بعض الأحيان يكون هذا من باب الفتنة من الشيطان، يجعل الرائي في تشكك من بعض الصالحين، فقد لا يكون هو من سحره، لكن الشيطان يأتي برؤيا ثم تلو رؤيا تلو رؤيا حتى يوقع في نفسه أن من سحره فلان وفلان، ومن هنا تثار الفتن والشكوك والظنون على مجرد رؤى منامية على غير بينة، وقد يكون ظاهر من رؤوا في المنام صالحين. ولهذا قلنا: فليحذر المسحور من تصديق رؤيا فيها أن فلان هو الذي سحره. الأصل في باب الرؤى والمنامات أنها لا تؤخذ في باب الأحكام والجنايات والمسائل الشرعية، هذا هو الأصل. رؤى مما يستأنس بها، لكن لا تكون يقينية ومصيرية ويجزم بها، وخاصة خاصة في هذا الباب وفي هذا الموضع ما يتعلق بالجنايات. فلان هو الذي سحرك، وعلى ما تقدم، فلان هو الذي أخذ مالك، فلان هو الذي فتن امرأتك إلى آخره. قال: فهذا قد يكون من الشيطان ليسبب العداوة والبغضاء، وهذا يكثر المسحور أو المعيون، قد تأتي رؤيا في رموزها في نفس الرؤيا، نعم يرى أشخاصا ثم في نفس الرؤيا رموز، نعم تتعلق بالعين أو السحر، فهو يقع في نفسه أن هذا هو الذي سحره. فمثلا هو مسحور فيرى فلان من الناس من أصحابه أنه بيده سحر، أو أنه يحفر في الأرض ويضع ورقة، أو أنه يقول له أنا من سحرك، أو يرى إنسان في المنام يقول له الذي سحرك فلان، كل هذه من رؤى الفتنة التي لا يجوز التصديق والاعتقاد بها، هذا مما ينبغي أن يفطن له المفسر. فبعض المعبرين عنده غفلة، بل قل حماقة في هذا الباب، فربما قال هذه على ظاهرها لعل فلانا هو الذي سحرك، ومن هنا تبتدئ الخصومات وإساءة الظن، وربما تتفاقم الأمور وتعظم الفتن بناء على رؤيا منامية. وإلا في الأصل لا يجوز بناء الأحكام على مثل هذه الرؤى والمنامات، إنما يستأنس بها إن كان ظاهر هذا الذي رؤيا في المنام الشر في اليقظة، فقد يستأنس، ثم قد يكون لها حكمة. وأهم شيء لا يقع إلا على مفسر عنده أمانة وصيانة وعنده خوف وخشية من الله، فيفك رموز تلك الرؤيا إن كانت حقا أن هذا هو الذي سحره، دل ما هو المخرج بعد أن يسأل ويستفصل عن القرائن في حال هذا الذي رآه في المنام إن لم يكن صالحا. أما إن كان صالحا فلا يجوز أبدا أن يسترسل مع الرائي ويعبر له مثل هذه الرؤيا، بل يقول له مباشرة هي من الشيطان، هذه يريد الشيطان أن يوقع بينك وبينه العداوة. قال: فلينتبه المسلم من إساءة الظن بالآخرين بمجرد رؤيا ومن غير بينة ولا دليل. ويعرض علي من هذا القبيل رؤى كثيرة، فأعرف أنه من مكر الشيطان، يعني يأتيني أناس معهم رؤى أنهم رأوا أشخاصا من المسحورين يأتون إلي ويقولون رأينا فلان أو فلان ممن يعني رأيناه في المنام فلعله هو من سحر إلى آخره. قال إلا في حالة واحدة يجوز أن نعمل بظاهر مثل هذه الرؤيا، وذلك إذا تأكدنا أن الذي في الرؤيا شخص مشهور بالسحر، هكذا نعم، بالقرائن، هذا رجل غير صالح أو أنه ساحر في الحقيقة أو أنه يتعامل مع السحرة أو ممن لا يستبعد أنه هو من فعل هذا السحر فلا بأس، لكن غير هذه القيود لا يجوز. أو عندنا أدلة قاطعة أنه شخص يتعامل مع السحرة والمشعوذين، فحينها قد نقول إنها على ظاهرها. وما هو العمل على ظاهرها؟ وما هو العمل حينها؟ قال الجواب بحسب الرؤيا، فقد يكون فيها رموز يهتدي الرأي من خلالها لحلول في ذلك، وقد بينا ذلك سابقا. قال مسألة: من أي قسم رؤى المسحورين والممسوسين؟ قال الجواب بحسب الرؤيا، فقد تكون من قبيل الصالحة الصادقة، وقد تكون من قبل الشيطان، وقد تكون من حديث النفس والأضغاث، يعني بحسب اتزانها. فإما أن تكون رؤيا مبشرة فقد يكون فيها حكمة ولا شك، قد تكون بشرى له بالشفاء أو بالدلالة والهداية لمعرفة مكان السحر أو علاج وإرشاد إليه أن علاجه بكذا وكذا، قد تكون رؤيا بشرى من الله إن كانت بهذا المعنى، وقد تكون من الشيطان إن كان فيها ما يتعلق بالسحر والشعوذة والجن والشياطين، قد تكون هذه من الشيطان. غالب المسحورين يقع لهم ويحصل لهم مثل هذا الأمر، يرون الجن والشياطين بكثرة، فتكون هذه إن تكررت من الشيطان لا تعبير لها. وقد تكون حديث نفس، دائما هذا المسحور أو المعيون يحدث نفسه بالعلاج ويتمنى العلاج، ثم هو دائما البحث عمن سحره وعمن أصابه بالعين، ينام وهو يفكر بهذا الأمر، يستيقظ وهو يفكر بهذا الأمر، دائما التحدث بهذا الأمر، إذن هذه حديث نفس حتى ولو كانت متزنة، لكن هذا من الذي يهتدي له؟ هو المعبر الحاذق الذي قد مارس هذا العلم. قال المبحث الثاني: رؤيا العلاج عن طريق الهواتف في المنام. المراد بالهواتف يعني النداء، ما هو هاتف الجوال الذي بين أيدينا، إنما المقصود بالهاتف هو النداء، المناداة، يناديك إنسان ولا تراه في المنام، هذا يسمى هاتف. قد يكون الذي يناديك ملك، هذا يسمى هاتف، أو صوت إنسان من البشر، أو صوت لأحد الجن، هذه تسمى هواتف. قال المقصود من الهاتف أن يرى في المنام أو يسمع صوتا يقول له عليك بعلاج كذا، ليس شرطا أن يكون الهاتف الذي ينادي لقصد العلاج، لكن هذا في الغالب أن الهواتف تكون لمثل هذا المعنى، وقد تكون لغير هذا المعنى، لغير العلاج، فقد يكون هناك هواتف إما إنسان من البشر أو من الجن أو من الملائكة، بل قل حتى من الحيوانات، ربما ينادي بأي كلام، فبعض الأحيان حتى الحور العين قد يتخيل أن امرأة من الحور العين تناديه أو تهاتفه، أو الله سبحانه وتعالى يهاتفه، يعني يسمع كلامه، يتكلم معه، يناديه. الشاهد أن الهاتف هو بهذا المفهوم، فليس خاصا بالعلاج، فقد يهاتفه يعني يسمع صوت أبيات من الشعر، يسمع صوتا يقول له بإذن الله العام المقبل يكون فرجا وبشرى لأهل اليمن، هذه معنى الهواتف، يقول له هاتف مثلا أبشر بالخير ستحفظ القرآن، هكذا يناديه هاتف من السماء يقول له بإذن الله ستأتيك البشرى بالحمل، ستحمل امرأتك، وعلى هذا فقس. هذا الهاتف يناديه بأمر من الأمور، قد يكون بشرى وقد يكون تحذيرا، لكن ذكرنا في هذا الموضع ما يتعلق بالعلاج لأن الكلام حول المسحورين والمعيونين، حول ما يسمى بالأمراض الروحية، فإذا رأى هاتفا يقول له عليك بعلاج كذا، الأصل هذه رؤيا صادقة صحيحة طيبة بشرى حسنة، إن كان هذا الذي نادى به ووصفه في المنام من أنواع العلاج المباح والمشروع شرعا فإنها رؤيا حق. أما إن كان ينادي هذا الهاتف بعلاج غير مشروع عليك بالخمر فإنك ستتعالج به، هذه ليست رؤيا صحيحة، ولا يقال هو هاتف من قبل الرؤى التي هي بشرى. نعم، أو قال عليك بكذا وكذا مما هو محرم استعمله، هذه يقال هي رؤيا من الشيطان. أو إذا أردت الشفاء اذهب إلى الساحر الفلاني، إذا أردت أن يفك عنك السحر اذهب وفك هذا السحر بالسحر، هذه هواتف إن جاءت في المنام لا يعتبر بها، هي من الشيطان. لكن الهواتف إن كان فيها بشرى أو تحذير من شر أو وصف لعلاج مشروع أو مباح فهذه من قبل المبشرات. قال: وقد تقدم جوابنا أن مثل هذه الرؤيا غالبا تكون على ظاهرها بشرط عرضها على مفسري الأحلام الثقات. نعم، هذا من المهمات، قد تحتاج إلى معبر. بعض الأحيان قد يأتي بوصف لعلاج لا تدري ما هو، فمثلا لو سمعت هاتفا يقول علاجك بلا ولا، تقدم معنى تفسير هذه الرؤية ما هي، يعني زيت الزيتون، فإذا قد تحتاج إلى معبر. قد تكون الرؤية علاجك بزيت الزيتون، خلاص ما تحتاج إلى معبر. علاجك بالحجامة، علاجك بالعسل، هذه كلها مباحات، وقد جاءت السنة ببيان أنها مما تداوي من الأمراض بإذن الله. لكن بعض الأحيان تحتاج إلى معبر لغموض بعض الرموز فيقول لك علاجك بلا ولا، هذه تقدمت معنا الرؤية وأن تفسيرها علاجك بزيت الزيتون لقول الله زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا ولا، على حسب هذا المعنى. قال: مفسر الأحلام الثقات الذين عندهم خبرة تامة في تفسير الأحلام فإن أجازوها فنعم وإن لم فلا، لأن بعض الأحيان قد يوصف لك علاج في المنام ويكون في الواقع يدل على أنه مضر. مثاله: شخص في الواقع يعاني من مرض السكر المرتفع، فهو ممنوع من أكل السكر والحلوى وما في معناها، فيرى في المنام أن قائلا يقول له أكثر من أكل الحلوى. ما رأيكم إذا أكثر؟ هل هذا من قبيل العلاج؟ الجواب لا. معلوم أن من به مرض السكر إذا أراد أن يموت بعد تقدير الله يأكل له حلوى بكثرة، هذا معروف، والأمثلة على هذا كثيرة. أخ في الحرم من إخواننا أهل السنة كان في رمضان وهو في الحرم لما أذن المؤذن اشتهى أكل التمر بكثرة فأكل فمباشرة توفي. أيضا أخبرني أخ قال: مرة من المرات كنت أنا وصاحبي، عنده مرض السكر هذا الرجل، وهذا صاحبي أهله يمنعونه دائما من الحلوى، لا يصنعون له حلوى ولا يشترون له حلوى، وإذا أكلوا يتخفوا ولا يعطوه. فقال لي مرة من المرات: يا أخي يمنعونني من الحلوى، والله اليوم سأشتري لي هريسة وآكلها حتى لو مت. هذا الأخ هو الذي يخبرني. قال: فأنا أخذت الأمر، ما ظننت أن الأمر سيكون كبيرا. قال: ذهب واشترى له هريسة وهو عنده مرض السكر، أهله يحاربونه لهذا المعنى. قال: فذهب واشترى له هريسة قطعة، ثم ذهب إلى مكان يأكلها. قال: فبعدها نحن نبحث عنه، بعد البحث عنه وجدناه في مكان خلف مدرسة. قال: جئنا إليه وهو قد مات. قال: أنا جئت إليه وهو قد مات. قال: فتذكرت مقولته: لآكلن اليوم هريسة حتى ولو مت. هذا مما لا يجوز. الشاهد أن أصحاب السكر يرتفع عندهم السكر، من هنا بعد تقدير الله سبحانه وتعالى تحصل الوفاة. فمثلا لو جاء إليك مثل هذا الهاتف المدبر وأنت عندك مرض السكر وقال عليك بأكل الهريسة وأكثر منها على الريق، إذا أكلت الهريس على الريق أو أي حلوى، فأنا لكم ناصح: من أراد أن يسلم بعد توفيق الله من مرض السكر لا يأكل على الريق حلوى أو بسكوت يهجم مباشرة أو أي شوكولاتة أو أي حالي، لا يهجم مباشرة على الريق، هذا مباشرة يرفع السكر وربما يدخل في مرحلة السكر، يرتفع السكر يعني في الدم. فالشاهد أن الإنسان يحافظ على نفسه، يحافظ على صحته، فإذا جاءك السكر ستجد عناء وتعبا شديدا قد لا تتصوره، بعض الأحيان شبه ميت إذا ارتفع عندك. فحافظوا على أنفسكم. الشخص يريد أن يكون عالم ويكون في صحة وعافية، أمامك مستقبل تنفع به الإسلام والمسلمين، اترك الحلوى بشكل عام واترك ما يرفع السكر. بعضهم مدمن حلوى، هذا سيوصل إلى مرحلة يتمنى لو أنه ما عرف الحلوى في يوم من الدهر حتى يعيش بصحة وعافية. فالشاهد مثل هذا المنام لا يكون من قبيل المبشرات ولا يعمل به. قال: فهو ممنوع من أكل السكر والحلوى وما في معناها، فيرى في المنام أن قائلا يقول له أكثر من أكل الحلوى. هذا الشيطان، هذا الشيطان يأتي له بمثل هذه الرؤية. قال: فهذه في الواقع لو أكثر من أكلها تضرر وارتفع السكر وزاد الألم، لكن عند عرض مثل هذه الرؤيا على مفسر الأحلام سيميز هل لها تفسير، هل لها تفسير غير هذا، أو هل هي من مكر الشيطان وغير ذلك. قال: مسألة أقسام من يسمع الهواتف في المنام. ذاك كلام مجمل، الآن على وجه التفصيل. قال: القسم الأول لا يرى أحدا وإنما يسمع كلاما عاما، يعني يسمع هاتف من السماء أو من خلف جبل أو من غرفة أو من مكان من مزرعة، يسمع وهو في المنام ما هو على الواقع، يسمع كلاما دون رؤية أحد، كأن يسمع من يقول له علاجك بكذا، أو يقول له سيفرج عنك قريبا، أو ستسافر لمكان كذا إما لتجارة أو لطلب علم أو حج أو عمرة. فمثل ذلك يكون من الرؤى الظاهرة التي يستأنس بها إن أجازها المفسر ولم تكن مخالفة للشرع، وحينها يتأكد مفسر الأحلام من صحتها. والقسم الثاني يناديها الجن في المنام فيأمرونه بأوامر مخالفة لشرع الله، إما بما هو من السحر والشعوذة، وإما بعبادات وطاعات وما لم ينزل الله بها من سلطان. وهذا غالبا ما يحصل عند الصوفية وأهل البدع، لأن الشيطان يتخبطهم. أخبرني أخ من المعبرين، قال: مرة من المرات سمعت هاتفا في المنام يقول لي، وهو صوت امرأة تقول لي: تريد أن تكون من كبار المعبرين المفسرين الماهرين الحاذقين في هذا الزمان، تزوج بي وأعدك أنني أجعلك من كبار المفسرين المشهورين في هذا الزمان. انظر، هذا من مكر الشيطان، هذه شيطانة تريد أن توقعه في الشرك أن يتزوج بها وما إلى ذلك. قال: رؤيا فيها هاتف وفيها فائدة تتعلق بالعقيدة، يعني هذه فائدة. قال: ذكر ابن شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارات عن عبد الأعلى ابن النجم قال: بت ليلة في أيام حريش وابن خلف العامري بمصر، وكانت ليلة الجمعة، وأنا أقول في نفسي: لا أدري من أتبع إلا أبا حريش وأصحابه وهو يقول بخلق القرآن، أو لابن خلف وكان يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما أويت إلى فراشي ونمت رأيت هاتفا قد جاءني، يعني سمع صوتا، وقال: قم. فقمت فقال لي: قل. فقلت: وما أقول؟ فقال: قل شعرا: سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر، ما قال خلق بخلقة القرآن إلا قد كفر، لكن كلام منزل من عند خلاق البشر. وقال لي: اكتبه. فمددت يدي إلى كتاب من كتبي وكتبته، فلما استيقظت وجدته مكتوبا بالكتاب. انتهى. رؤيا عجيبة، صح؟ سبحان الله، هذا مما يثبت الله سبحانه وتعالى به بعض من قد يحتار في أمر دينه، وأيضا في بعض من يحتار في أمر دنيا. هذا الرجل كان محتارا، هل يكون في صف من يقول بخلق القرآن، أم يكون في صف من يقول بأن القرآن كلام الله؟ فرأى مثل هذه الرؤيا، وكانت عبارة عن هاتف. هذه من قسم الرؤى المبشرة التي هي مثل فلق الصبح، وهي بشرى خير، وهي هداية وتوفيق من الله وإرادة خير لهذا العبد. قال: مسألة من رأى هاتفا يخبره عن مكان الكنز، عن مكان كنز. يقول السائل: من رأى كنزا في مكان ما، هل هو حقيقة أو قد يسمع من يقول له هناك كنز في مكان كذا، وما يتعلق برؤى الممسوسين والمسحورين لغيرهم فإنها تكثر وتكون بعضها صالحة وواقعية تعبر، أقصد من أي نوع رؤيا المسحورين والممسوسين؟ تقدمت رؤيا المسحورين والممسوسين، لكن ما يتعلق برؤى من يسمع هاتفا في المنام يخبره بمكان الكنز، هذه من المسائل المشتهرة كثيرا في هذا الزمان، فقد يرى في المنام يسمع من يقول له هناك كنز في مكان كذا وكذا. خذها قاعدة، الأصل في مثل هذه الرؤى أنها من الشيطان وأنه يريد أن يتسلط على هذا الرائي، فبمجرد أن يذهب إلى هذا المكان يصرع مباشرة يصرع، وهذا معلوم بالتجربة. أندر من النادر من قد يرى مثل هذه الرؤيا فتكون صادقة. أنا أعرف رجلا دل في المنام على مكان ساعة، قيل له اذهب إلى مكان كذا وكذا ستجد ساعة، فذهب إلى هذا المكان ووجد فعلا ساعة أخرجها. قال الجواب: أما رؤيا الكنز في المنام فإنه قد يكون حقيقة، ولكن من المعلوم في الواقع والتجربة أن غالب تلك الرؤى تكون من مكر الشيطان، فقد عايشنا مثل هذه المنامات فتجد أصحابها يذهب أحدهم لأخذ ذلك الكنز الذي رآه في المنام فيجد ثعابين وحيات يشترطون عليه بعض الأحيان في المنام، إذا أردت أن تحصل على الكنز الفلاني فاذبح شاة أو قدم دجاجة وما إلى ذلك، يوقعونه في الشرك ولا محالة. فإن لم يفعل هذا الأمر وذهب إنما هي تصورات وتخيلات، قد يرى كنزا لكن لا يستطيع أن يأخذه، وقد يحفر فإذا ما أراد أن يأخذه تخرج الحيات وتؤذيه والثعابين، ومن هنا يتسلطون عليه ويصرعونه، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وأنا أعرف من قد حصل له هذا الأمر، فلما ذهب للبحث عن الكنز في مكان كذا وكذا الذي دله عليه من سمعه في الهاتف في المنام، قال: فلما ذهبت حفرت حتى وصلت إلى ذهب، فعلا سبائك ذهب. قال: ومن هنا لما أردت أن آخذه مباشرة خرجت حيات، ثم حاول أن يقرأ انتشرت نيران في ذلك المكان، ثم بعدها ترك، ثم جاءوه في المنام وقالوا: إن أردت أن تأخذ هذا الكنز فاذبح ولدك الصغير، هكذا يقول له، انظر كيف يوصلونه. قالوا له: إن أردت أن تأخذ هذا الكنز فاذبح ولدك الصغير وستصير بعدها من الأغنياء. إذن لا يقحم الإنسان نفسه، رؤى الكنوز هذه من الشيطان، فقد يأتي ويقول لك هناك مدفن وهذا المدفن فيه كنوز، أو هذا المكان من بقايا الزمن القديم آثار وما إلى ذلك، كل هذا من الشيطان من مكر الشيطان. بعض الأحيان قد وجد من يذهب ويجد فعلا ولا يحصل له أذية، هذا أندر من النادر، قد تكون رؤيا حقيقية فيذهب ويبحث. أعرف أخا من طلاب العلم أخبرني عن رجل يعرفه شخصيا أنه رأى مثل هذه الرؤيا من يدل على كنز في مكان معين، فذهب وحفر فأخرج صنما كله ذهب، صنم ذهب، حتى أنه كان متخفيا ما استطاع أن يبوح بهذا الأمر. الأسلم في مثل هذا أن الإنسان لا يقحم نفسه. طيب، قال: فيجد ثعابين وحيات ونارا تحيط بذلك المكان وغير ذلك، فهذا يدل على أن لذلك الكنز حراسا من الجن، وتجدهم بعد ذلك يكلمون الرائي فيقولون له: إذا أردت هذا الكنز فلنا شروط، ثم هنا تجد من شروطهم الشرك بالله والكفر بالله تعالى، بحيث أنهم يشترطون أن يذبح لهم أي ذبيحة، بل وصل الحال إلى أن يقول لبعضهم: اذبح ولدك أو أخاك وأختك أو أختك، وغير ذلك من الشروط التي يمكرون بها على ضعفاء النفوس، وقد لا يفون بما وعدوه من كنز، يقول له: قدم قربة أو اذبح كذا وكذا، فإذا ما أشرك بالله حينها لا يفون له بما وعدوه ولا يسلم هو، فمباشرة ربما يصرعونه ويتلبسون به، وقد لا يفون بما وعدوه من كنز بل أوقعوه بالشرك، وهذه غايتهم. ثم تركوه واكتشف أن هذه خدعة وتلبيس على من تجار معهم، بل لربما صار مجنونا أو مهلوسا، وإما مسحورا أو ممسوسا والعياذ بالله. مثل هذه التأصيلات وذكر مثل هذه المسائل أخذت بالتجربة، ما ستجدها في غير هذا الكتاب إلا من يأتي وربما يأخذ ويقتبس من هذا الكتاب. أنا أقول هذا وأنا أثق بكلامي، هذا الكلام ما يتعلق بالكنز وتفصيل الكنز ما ستجده مبسوط أو مذكور في كتب الأوائل أو في كتب العلماء المعاصرين أو الشراح أو حتى المعبرين، ما ستجد لهم كلاما وتفصيلا حول هذه المسألة. وإنما بحمد الله هذا ذكرته في هذا الموضع من باب التجربة، أسئلة تريدني ثم من خلالها أبحث حتى أصل إلى مثل هذه النتائج ومثل هذه الفوائد. ولا يهم الإنسان إن أخلص في أي شيء يكتبه، حتى لو جاء من أخذه، لو جاء من سرقه وأخذ جهده، أهم شيء يكتب لك عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو القصد. فالشاهد أن ما يتعلق برؤى الكنز على مثل هذا التفصيل الذي ذكرناه. قال: وأنا حقيقة لم أجد حتى اللحظة أن شخصا رأى مثل ذلك، فكانت كما رأى دون أن يحصل له أذية من الجن. فمثل هذه الرؤيا أنصح الرائي ألا يتجارى معها ولا يلتفت لمثلها. وأما السؤال الثاني، رؤى المسحورين والممسوسين لغيرهم، فالجواب نعم، رؤى صالحة إن أجازها مفسر الأحلام. قال المبحث الثالث: يجوز للمفسر أن يختبر السامعين في تفسير الرؤى وإن أخطأوا. والكلام على هذا في مسألتين: الأولى اختبار الرائي وغيره وعرض رؤياه لبعض أصحابه وخلانه وغيرهم، إما ليعبروها أو ليختبرهم مع علمه بأنهم لا يعلمون تعبيرها أو ليتباهى بالرؤيا وغير ذلك. الثاني اختبار مفسر الأحلام لطلابه أو غيرهم ممن يريد تعلم تأويل الأحلام أو ممن يريد معرفة ذلك. المسألة الأولى يعني ما حكم ذلك؟ المسألة الأولى تقدم معنا فيما سبق الكلام على مسألة إخبار الرأي وعرض حلمه وما رأه في منامه للآخرين، وبينا بما خلاصته أنه لا يجوز أن يحدث بها مطلقا إلا لمن يحب ولمن يستبشر معه في رؤياه خيرا، ولا يتجرأ على تفسيرها وإقحام نفسه في تأويلها. وإما أن الرأي يختبر بها من ليس له الخبرة في معرفة تعبير الرؤى، سواء من أصحابه أو غيرهم، بحيث يحاولون تفسيرها مع علمه أنهم لا يستطيعون تأويل الأحلام، فهذا الفعل من الرأي لا يجوز. فكم تجد ممن عنده رؤيا يعرضها على فلان وفلان ويقول له حاول تفسرها، أو يقول له هات أي تفسير جرب وغير ذلك، يعني هذا الرأي لا يجد معبرا، يأتي إلى من يحاول وهو يعرف أنه لا يعبر، هذا لا يجوز، هذا من التلاعب، وقد يأتي له بتعبير يسوءه ثم أيضا يجرئه على القول بلا علم، فإذا لا يجوز أن يخبره وهو لا يحسن التأويل. لكن إن أخبره على سبيل أنه يستبشر لأنه يحبه ولأنه يحب له الخير، أو لكي يبحث له ويدله عن مفسر، فلا بأس. قال: فهذا العمل لا يجوز الإقدام عليه، والدليل على عدم جوازه ما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. فقوله إلا ناصحا تقدم معنا أن ذلك يشمل من تحب ويشمل من تعرضها عليه، فتظن أن عنده علم في تفسيرها، فإن لم تجد عنده تفسيرا فيبشرك أنها خير ويجعلك تتفاءل بخير دون التعرض لرموزها ومحاولة تفسيرها من غير خبرة ولا فهم، هذا لا مانع من أن تحدثه بها، فهو ناصح ومحب لك الخير، وربما يدلك وينصحك بالرشد في عرضها على أهل الخبرة والمعرفة. يعني الآن ما هو الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها أحدا إلا من يحب، وحديث فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما؟ يعني ما هو توجيه الحديث الأول كونه قد جاء النهي، ثم في هذا الحديث ورد جواز التحدث بها حتى إلى غير المعبر؟ واضح؟ فعلى حسب هذا التفصيل، إن كان من باب أنه ينصحك يرشدك يستأنس معك يدلك على معبر لا بأس، أما إن كان على سبيل أن يجرب ويحاول هذا مما لا يجوز، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال فهو ناصح ومحب لك الخير وربما يدلك وينصحك بالرشد في عرضها على أهل الخبرة والمعرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم أو عالما صريح أن الذي يرى رؤيا في المنام لا يجوز له تفسيرها عند من لا يحسنها ولا اختبار الآخرين في محاولة تفسيرها. بعضهم عنده غفلة وعنده مهزلة وسخرية في هذا الباب فيقص الرؤيا لأي أحد، ثم أولئك ربما يكون عندهم مهزلة أيضا بهذا الباب، فهذا يجرب ويحاول ويقول له لعل الرؤيا تشير كذا وكذا، مما فيه إما عدم بشرى له وإما أن تكون بشرى، وهذا كله من الكذب. قال في محاولة تفسيرها فهذا منهي عنه إلا لمن كان عالما بالتعبير وخبيرا بالتفسير وفاهما في قواعد التأويل، هذا هو المقصود بالعالم. المسألة الثانية اختبار مفسر الأحلام لطلابه، بيان ذلك أنه لا مانع أن تعرض رؤيا على مفسر أحلام ويكون في حضرته وبين يديه قوم آخرون فيقول أحد الحاضرين دعنا نجرب تأويلها فيختبرهم في تفسيرها، وذلك بشرط أن تكون هذه الرؤيا عامة لا تخص الرأي وحده. يعني لو قال إنسان رأيت في المنام أن الشمس كسفت، هذه رؤيا عامة تعبيرها لعامة الناس، نعم لا بأس أن يختبر المعبر الطلاب في مثل هذه الرؤيا العامة. لكن لو كانت خاصة، لو جاء من قال رأيت في المنام أنني أقرأ القرآن، هذه رؤية خاصة بالرأي، لا يصلح للمعبر أن يقول للطلاب اعبروها، هذا قد يكره الرأي، وقد يكون تعبيرها خاص، فربما أحسن التعبير بعض الطلاب لمثل هذه الرؤية بما يفضحه أو بما هو بشرى له ينبغي أن يكون فيه الكتمان. فالشاهد أن الرؤية العامة لا بأس كما نفعل معكم، ولا بأس بعض الأحيان أيضا بالرؤى الخاصة إن رضي بذلك الرأي لا مانع. ونحن من خلال هذا نقول من عبر رؤيا وأراد أن نختبره هل أصاب أو لا، لا بأس أن يكتبها، ثم لا بأس أن تنشأ مجموعة في الواتساب مؤقتة لمدة أسبوع حتى يأتي كل واحد برؤيا مع تعبيرها بالشرح حتى ننظر من الذي استفاد ومن الذي لم يستفد. قال فيختبرهم في تفسيرها وذلك بشرط أن تكون هذه الرؤيا عامة لا تخص الرأي وحده، بل هي للناس عامة أو للقبيلة والعشيرة وجميع الناس في الموطن الذي هو فيه، كمن يرى في المنام أن السماء كلها دخان أو أن الجبال في ذلك المكان تتهدم، أو رأى البحر يهيج ويضطرب وفي السفينة أناس كثر، أو يرى في المنام أن أمطارا تنزل على أهل تلك البلاد وذلك القطر فامتلأ السهل والوادي من غزارته، وغير ذلك من الرؤى التي يشعر السامع حتى لو لم يكن مفسر الأحلام، أن تعبيرها للناس جميعا وليست رؤيا خاصة بذلك الشخص نفسه. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يقول السامع للمعبر دعني أفسرها، ولا بأس أن يقول المفسر للحاضرين من يجرب تفسيرها ليختبرهم فيفيدهم ويشجعهم. ودليل جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، الحديث قد قرأناه وكررنا قراءته. الشاهد منه أن أبا بكر عبر هذه الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دلالة على جواز اختبار المعبر للرائين أو للحاضرين إما من طلابه أو من غيره، يأتي برؤية عامة ثم يضعها بين أيديهم ثم يسمع من هذا وهذا حتى يصوب لهم وحتى يستفيد الجميع وينظر من الذي عنده موهبة واستفادة وخبرة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث بطوله. قال فهذا الحديث فيه أن الرائي قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد تفسيرها منه، وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة ممن يتعلم منه العلم وغيره، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من جملة الحضور فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعله هو من يفسر تلك الرؤيا لعلمه أنها رؤيا عامة وليست خاصة بالرأي، فلما كانت كذلك أذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها على أنه إن كانت الرؤيا خاصة بالرأي فاستأذنوا منه وأذن لهم في محاولة تفسيرها، فهذا لا مانع منه ولا نجزم بمنعه إلا إذا علمنا أن حاقدا سيدخل عليه الغم إن قصها بحضوره، مع أني أرى ألا يفعل ذلك لكي لا يغتم من تجربة من يحاولون التعلم بين يدي المفسر. يعني لو رأى رؤيا وأراد تعبيرها لا يذكرها بين يدي الناس فيحاولون، ولا ينبغي للمعبر أن يجعل من يحاول في مثل هذه الرؤية الخاصة إلا بشرطين: إما أن يأذن هو ويرى المعبر المصلحة، وإما ألا يأتي بذكر اسمه من هو الرائي، يأتي برؤية لإنسان مجهول فيختبر بها السامعين لا بأس. قال: فوائد مستنبطة من الحديث. الأول: جواز تكلم المفضول بين يدي الفاضل، يعني حديث أبي بكر، هذا حديث ابن عباس في تعبير أبي بكر. الثانية: وفيه اختبار العالم لطلابه وتشجيعه لهم وعرض المسائل عليهم. الثالثة: وفيه أنه لا مانع من الخطأ في الإجابة بين يدي العالم، بحيث أنه سيصوب ما أخطأ به ذلك الطالب، ذاك الطالب، يعني هذا من السنن أن يعبر الطلاب بين يدي المعبر أو أن يختبرهم، هذا من السنن لهذا الحديث فلا بأس في ذلك. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن المعبر قد يخطئ وقد يصيب، فليس شرطا أن يكون في سائر أحواله مصيبا فيما يؤوله، وأنه لو أخطأ في التعبير لا يقال هو ما يحسن أو أنه معبر غير ماهر وما إلى ذلك. قال: الخلاصة: يجوز تفسير الرؤيا بين يدي العالم بالتعبير، بخلاف ما إذا كان ليس في حضرته، فحينها لا يجوز له الإقدام على تفسير حلم من جاءه لعدم أهليته في هذا الفن وخبرته في التفسير. وبإذن الله يكون لنا وقفات مع هذا الحديث ورموز هذه الرؤيا وكيف عبرها الصديق رضي الله عنه. وبإذن الله يكون لنا وقفات مع هذا الحديث ورموز هذه الرؤيا وكيف عبرها الصديق رضي الله عنه. وفي هذا الحديث فوائد مستقصاه ذكرتها في شرحي على كتاب الجامع لأحاديث الرؤى، كتاب الجامع الصحيح انتهيت منه وإن شاء الله يطبع قريبا، وأيضا الشرح قد قطعت فيه شوطا نسأل الله أن يتم. قال خاتمة: فهذا كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، اشتمل على مسائل وقواعد وفوائد ومفاتيح كمدخل لتأصيل هذا العلم، وأنا لا أقول أنني قد استوعبت كل هذا العلم، لكن قد أتيت بما أرجو أن يكون مفيدا للطالب، وقد استفاد بحمد الله الكثير ممن قرأه وممن تابع الدروس. ثم هل يمكن أن يستفيد من يقرأ هذا الكتاب دون اللجوء والحاجة إلى سماع الصوتيات؟ أقول الفتح من الله، قد يستفيد وقد لا يستفيد كثيرا، لأننا في الشرح لمثل هذا الكتاب توسعنا، ويأتي بالشرح المباشر تأتي فوائد ومسائل واستنباطات يفتح الله بها على المدرس أو المتكلم أكثر مما يكون حال التأليف. فلا شك أن من استمع إلى الصوتيات سيستفيد فائدة وثمرة نرجو أن تكون محققة وكفيلة لمن اجتهد في هذا الباب أن يكون معبرا أو أقل الأحوال يميز بين أقسام الرؤى، ثم يكون عنده شيء ونبذة وفقه في هذا الباب. قال: وبحمد الله فهو كتاب مبني على الدليل وموشح بأقوال أهل العلم، خال من كل غث بخلاف ما هو معهود في كثير من الكتب المصنفة في هذا الباب. والحق أنه قد أخذ مني جهدا كبيرا، وها أنا أقدمه لإخواني أهل السنة وللمسلمين عموما، راجيا من الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، والله أسأل أن يجعله مفيدا في هذا الباب، صالحا للتدريس لمن أراد أن يتفقه في هذا الفن، لا سيما والناس في هذا الباب من عوام وطلاب علم من رجال ونساء صغار وكبار في حاجة إلى مثله ماسة، وبإتقانه يصير المتعلم خبير نفسه فيما يراه في منامه بإذن الله، وسيكتسب ملكة تؤهله في علم التعبير، ولكن يحتاج إلى إمعان النظر والتأمل في أبوابه. ولله الحمد فقد لخصت في هذا الكتاب ما أمكنني من علم التعبير، وأراه عصارة وخلاصة لبحث طويل حاولت جاهدا تقريبها للناس، ومما أنبه عليه هو العمل بالإرشادات التي فيها التمييز بين أقسام الرؤيا، وكذلك المطالعة في الكتب المصنفة في هذا الفن وكتب الشروح، إضافة إلى هذا على ما بينته في موضعه من هذا الكتاب، وأسأل الله القبول وأن يجعله ذخرا لي بين يديه، والحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء من تدريسه ليلة 18 من ذي القعدة لعام 1445، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الخير وأن يبارك فيكم. والوصية لنا بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستمرار في طلب العلم، وأن نجعل هذا العلم مفتاح خير لنا ولغيرنا، ننتفع به وننفع به غيرنا، وألا نتطلع إلى دنيا. وكان بحمد الله هذا هو المجلس 63، هكذا هذا هو المجلس 63 بحمد الله سبحانه وتعالى، علقنا على ما يسره الله، وربما قرأنا بعجل، وربما حصل الخطأ، هذا كله نتيجة السهو والتقصير الذي عندنا، وأيضا كنا نريد أن ننتهي من الكتاب، بقي شيء. ها؟ نعم، هذا الذي كنا وعدناكم، نحن قد أخذنا نبذة من كلام الشياب العابر، كل واحد يجلس مع أخي يفك تلك الرموز، ولستم بحاجة إلى أن نقف معكم. أتمنى من الإخوة الذين عدلوا التصحيفات الكلمات بعض الأخطاء يأتون بها إلى الأخ عبد الله الهندي، هو عنده تصويبات اجمعوها، وأنا أتمنى ألا تهملوا هذا الباب، نريد الكتاب يخرج في الطبعة القادمة بحلة جيدة، جاءت المناسبة الآن. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.